بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برضو جاي لي تنبيه بالنسبة لتصرفات الشعب مع الخدام. تصرفات الشعب مع الخدام أرجو في المسيح يسوع نراعي المسيح، مش هقول نراعي حاجة تاني، وندخل في مخافة ونخرج في مخافة. مع بعض الأسئلة، واحد بيقول نفسي في ثلاث حاجات، نمرة واحد امتلي بالروح، نمرة اثنين اخدم سيدي الرب يسوع طول عمري، نمرة ثلاثة اعيش وسط العالم بدون دنس. شوفوا بدلنا انسان وناس كتير، يعني قدام الورق ده كله كل واحد له طلبة وكل واحدة ليها طلبة وطلبات مختلفة، لكن شوفوا انسان في النص ملوش طلبة عالمية، لا عايز مال ولا عايز ملك ولا عايز منصب ولا جاه ولا سلطان، زي ما سليمان لما الرب قال له اطلب فطلب حكمة. ودي الطلبات اللي ربنا يعتز بيها جدا، طلبات الانسان اللي عينيه مرفوعة لفوق. يا رب انا مش عايز حاجة من الدنيا، لكن عايز امجدك، عايز اخدمك. نمرة اثنين عنده اخدمك طول عمري، لكن اخدمك ازاي؟ لازم امتلي من الروح، وده الطلبة الاولانية، وبعدين اعيش طاهر بلا دنس في العالم. انا يا ابني بشكرك من اجل سؤالك، لان سؤالك درس لناس كتير قوي بيتمنوا حاجات في العالم لكن امنيات باطنة، بيطلبوا طلبات في العالم لكن طلبات زمنية فانية. لكن طوبى للإنسان اللي يعمق الطلبة ويرفعها. وانت عايز تخدم ربنا وتكرمه، بركة كبيرة، بركة كبيرة. وكمان لما يقول نفسي امتلي بالروح القدس، ده الإنسان اللي عايز يعيش حياة كريمة في العالم، حياة ليها قيمة، لأن بدون ملء روح الله الإنسان يتساوى مع العالميين ويمشي في طريق الخطاة المهزومين، لكن بملء روح الله يعيش حياة القوة والغلبة والنصرة وحياة الشهادة، حياة الشهادة، ويتمم وعد ربنا أنتم شهودي يقول الرب. مش عايش لذاته ولا لإشباع شهواته، لا، إن عشنا فالرب إيه؟ نعيش، للرب نعيش. واحد بيسأل هل ربنا يقبل التوبة بدون اعتراف للكاهن؟ يا ابن التوبة حاجة والاعتراف حاجة، التوبة أساسية. والآن يقبلها الرب إن كانت صادقة ويغفر الخطايا وتسمع التحليل بصوت الأب الكاهن في أي وقت. وكان في سؤال لقداسة البابا يوم أربعة، بيقول له هل التوبة تغفر خطايا؟ قال له تغفر الخطايا. والسر اسمه سر التوبة والاعتراف. التوبة أساسية للخلاص، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. توبة أساسية للخلاص، والتوبة الآن، الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، يبقى أساسية للخلاص والتوبة الآن. أي إنسان عاقل لابد يتوب الآن، وأي إنسان مجنون ينام وخطيته في قلب، ينام وخطيته في قلب. فالتوبة الآن وتغفر الخطايا. هل حدوث تجاوزات أثناء فترة الخطوبة دليل على سوء الأخلاق سواء للشاب أو الفتاة؟ أنا قلت كتير، إيه فترة الخطوبة دي؟ الخطوبة عبارة عن اتفاق بين اثنين على مشروع يتم أو ما يتمش، زي اثنين جمل بعض نقرأ أبانا الذي جبليوت، يعني يا أبانا الذي الجبليوت اللي احنا بنقول عليه، نقرأ أبانا الذي أنا وانتي يعني العروس والعروس والعريس، يا يتم يا ما يتمش، وحنمشي المشوار ده نختبر نفسنا، نختبر نفسنا. مفيش أي علاقة لا كنسية ولا كهنوتية ولا روحية ولا أي حاجة تربط الخطيبين. على رأي اللي بيعلمونا قالوا الخطيبين يخلوا بينهم المسيح له كل المجد، المسيح يمسك الخطيبة بإيده اليمين ويمسك الخطيب بإيده الشمال ويمشوا ويكملوا مشوار خطوبتهم والمسيح معاهم. أما التجاوزات اللي بتتكلم عليها، هو صوتي أنا اللي بيوطي ولا الميكروفون اللي بيوطي؟ يا حبيبي لما تبتدي ما تلعبش في المايك تاني. التجاوزات اللي بتحكوا عليها، احنا عندنا في عرفنا المسيحي من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. النظرة زنا. احسب بقى انت التجاوزات اللي تقصدها وبتتكلمها، واحولك لصاحب السؤال الاولاني اللي قال عايز اعيش عمري بلا دنس. بلا دنس، وانت عيش فترة الخطوبة بلا دنس. نفسي تقول لي ربنا يكمل إكليلك بخير وألف مبروك. ربنا يكمل بخير وألف مبروك. حاضر معانا اليوم بعض الضيوف من فرنسا والمغرب والولايات المتحدة ولبنان، نحييهم. أنا شاب من الصعيد في تلت جامعة بالقاهرة هنا، سكنت بسكن تبع الكنيسة هنا. ثاني يوم حلمت إني بص على إيدك أنت والبابا شنودة. طب خليك مع البابا بس، لكن أنا راجل غلبان، وده كان حلمي من زمان. ثاني يوم لما صحيت من النوم قلت انزل احضر قداس من واحده لثلاثه، فكان يوم ثلاث اللي فات حضرت معاك والحلم اتحقق وبست على ايدك. كبرك كبرك. صلي من أجل كل البنات إن ربنا يسوع يفتح لهم باب الارتباط. آمين. وانتوا صلوا معانا كلكم. وقدس البابا طلب قبل كده ان احنا نصلي عشان البنات يتجوزوا. امين امين. بتقول انا متجوزة من 4 سنين وجوزي مهندس وانا دكتورة في كذا، لكن زوجي اسلوبه لا يرقى لمستوى البشر، يعني عربجي، كذب عربجي بمعنى الكلمة الى اخره. دايما عصبي ويشتمني ويضربني بدون سبب، كلام كتير. يكفي ان مراته سمحت لنفسها انها تقول عنه ده عربجي، مع اني دكتور ولا هو مهندس. مهندس اسلوب الهمجية ما ينفعش في بيوت المسيحيين، ان انسان يضرب مراته ايا كان السبب، ايا كان السبب في تصرفات همجية. انما نرجع للبيت المسيحي، البيت المسيحي عبارة عن كنيسة. سلم على الكنيسة التي في بيتك، بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. ادي بيوتنا، بيوتنا لما بنقول في سر الإكليل الله بيوحد الاثنين في جسد واحد بالروح القدس، وبعدين بيوديهم في بيت هو موجود في البيت. المسيح له كل المجد موجود في البيت. ازاي يبقى المسيح موجود وانت بسلامتك اعمل لي فرعون؟ ما تتفرعنش احسن، ربنا يقسم وسطك. يعني خليك كده انسان سلم حياتك للمسيح، تيجي عيش حياه توبه حقيقيه، اعمل حساب الكبير اللي في بيتك، اديله احترامه اللائق بيه، وعيش حياه توبه حقيقيه. واكرم مراتك يا اخي، اكرم مراتك، دي حته منك، وصرتوا انتوا الاثنين واحد، وانت مسؤول عن خلاصها وابديتها. لما تعثرها كده وانتوا الاثنين تهلكوا هتعمل ايه في الابدية؟ قدم توبة والله يدي لك نعمة وبركة. انا قدامي كلام غريب الحقيقة، بيقول معتقلين 17 من شباب مسكيرو، منهم معتقل اسمه فلان، عذبوه واثناء تعذيبه كان بيتشفع بقداسة البابا كرولوس، وهو في السجن الحربي، فضربوا احد الجنود في صدره وعلى دراعه اليمين واتكسر دراعه. وكان بيتشفع بالبابا كرولوس، فاللي بيعذبه قال له خلي كرولوس ينفعك. احنا لسه في الحاجات دي، لسه. امال ثوره ايه اللي حصل؟ ثوره ايه؟ على رأي اللي بيقول احنا عايزين ثورة في المخ، ثورة للعقول، ثورة للتفكير، ثورة للتربية. خلي كرولوس ينفعل. وبعد أيام رحلوا لسجن صرخ، فظهر له البابا كرولوس في الرؤية وقال له قوم يا حبيب أبوك. دايما كان بابا كرولوس يكلم واحد يقول له يا حبيب أبوك، قوم يا حبيب أبوك. والصبح كأنه لم يحدث لأي كسور وشفي تماما ببركة الله. خلي كرولوس ينفعل اهو نفعل. حاجة تانية بيقولوا لي سمعنا ان واحد من الدعاة بيقول ما فيش حاجة اسمها اديان سماوية، النصراني يعني ديانته لكن نصراني مسلم، واليهودي ديانته يهودي لكنه مسلم، والمسلم مسلم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ سمعتوا الكلام ده؟ مفيش حاجة اسمها اديان سماوية. انا هوافقك على ان مفيش حاجة اسمها اديان سماوية فعلا. ليه؟ الرب من البداية هدفه خلاص الإنسان، وافهم الكلام اللي هقوله، هدفه خلاص الإنسان من البداية. نمرة اثنين، راسم طريق الخلاص بالدم، بدليل ان آدم لما أخطأ ربنا ذبح له ذبيحة أو خلاه يذبح ذبيحة وياخد الجلد ويتستر بيه، وربنا اللي عمل كده يقول صنع لهما الرب أقمصة من جلد وألبسهما، سترهم يعني، كفر دم يعني غطاهم، كفن من كفار. ويجي يقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. يبقى غفران الخطايا بايه؟ بالدم. عشان كده لما طلع ابونا ابراهيم كان بيذبح عشان الدم ايه؟ يكفر. أبونا إسحاق، أبونا يعقوب، أبونا كل الآباء ربنا إداهم طقس الذبيحة، طقس إيه؟ الذبيحة، لغاية ما جه موسى وربنا إداله الشريعة، إداله الشريعة ورسم طقس الذبيحة الدموية. يبقى الخلاص بالدم. كان الإنسان اليهودي يجيب الذبيحة للكاهن ويحط إيده عليها قدام الكاهن ويقر بخطاياه، والكاهن ياخد الذبيحة ويذبحها ويقدمها محرقة للرب. فبدأ الطقس ده ماشي لغاية ملء الزمان، ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، الكلمة المتجسد، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فجه المسيح له كل المجد. مين هو المسيح؟ هو كلمة الله. ومين هو كلمة الله؟ هو الله، هو الله. ظهر في الجسد بصورة فوق مستوى العقل، عظيم هو سر التقوى. الله ايه؟ ظهر في الجسد. ليه يا رب؟ ليه جاي تاخد صورة انسان؟ وحنا المعمداني يقول هو ذا حمل الله الذي يرفع خطايا العالم، اخذ صورة انسان ليذبح، يكون هو الحمل اللي كانت بتشاور إليه كل الذبائح على مدى الأجيال. فأتاري كل الذبائح دي كانت ذبائح حيوانية ودم تيوس وعجول لا يكفر عن خطايا. أمال كانت إيه؟ كانت رمل. وبتعد عقل الإنسان للذبيح الأعظم الكلمة المتجسد يسوع المسيح. عشان كده لما كانوا يجوا يختاروا الذبيحة لازم تكون بلا عيب وذكر بلا عيب، لها مواصفات معينة إشارة إلى رب المجد يسوع الذي بلا عيب. علق المسيح على الصليب ودمه يكفر عن الخطايا، وتم الخلاص بدم المسيح. الهدف الأول من الكتب السماوية من مجيء المسيح له كل المجد هو خلاص الإنسان، والخلاص تم بالمسيح يسوع له كل المجد. إذن هي عقيدة واحدة من بدء الأجيال، هي العقيدة المسيحية. العقيدة المسيحية، أنت فتحت على نفسك فتحة، احنا لنا سلسلة طويلة اسمها عقيدتنا المسيحية، معرفش كام عظم. عقيدتنا المسيحية هي الوحيدة عقيدة الخلاص. فيش إنسان في العالم يقدر يقول أنا خلص إلا الإنسان المسيحي. هي العقيدة الوحيدة عقيدة المحبة. ما فيش إنسان يقدر يقول أنا عندي محبة إلا الإنسان المسيحي. مسيحي. عقيدة الحياة والحياة الأبدية، جئت لتكون لهم حياة وليكون لهم إيه؟ أفضل. تعال لأي إنسان في العالم قل له انت خلص، يقول لك يعني ايه؟ انت عندك محبة؟ لا. وسمعت جابوا لي حتة خلال الاسبوع ده واحد برضو بيتكلم تاني يقول لك الاقباط دول اعدائنا، لحسب الكلام اللي مكتوب عندنا دول اعدائنا. انا برد عليك وانت بتقول الاقباط اعدائنا، بقول لك انتوا حبايبنا واحنا بنحبكم من قلبنا. ولو ما حبناكش من قلبنا ابقى انا مش مسيحي يا حبيبي. قول احنا اعداء واتكلم زي ما انت عايز، لكن احنا مطمنين وفرحانين وقلوبنا مليانه سلام وبنحبك وبنحب كل انسان وملناش عدو في وسط البشر، لان الهنا وصانا وقال احبوا اعداءكم. وانتوا مش اعدائنا، انتوا حبايبنا. أنا قدامي أسئلة كثير وأسئلة حلوة، بس آخر سؤال بيقول، آخر سؤال حقرا يعني، هل ما يحدث في العالم الآن يدل على مجيء السيد المسيح وما هي العلامات الدالة على ذلك؟ ده حيمس الكلام اللي احنا بنعمة ربنا حنتكلمه. اعتذر للأسئلة الكتير. كل الورق ده بيقول ياريت ترش مية، وانتوا تقولوا ايه؟ واحد بيقول يوم الجمعة الماضية كان عندي مشكلة كبيرة جدا، وجيت الاجتماع وصليت وربنا تمجد واتحلت المشكلة بعد ما رجعت مباشرة. واحد كان بيدخن سجاير بقاله 16 سنة وبطل سجاير بصلاته في الاجتماع. جوزي بقاله 6 شهور من غير شغل، جيت انا وهو وصلينا حضرنا الاجتماع، وبعد الاجتماع مباشرة جاله اتصال هاتفي وابتدى شغل. ابني شاب سنه 18 سنة، كنت بعمل بمصنع ولمست سلك كهربا، فحصل معايا حالة شديدة جدا، وكانت الحالة بتجيني باستمرار وخصوصا في حالة الزعل، فكنت بتفرج على البرنامج بتاعك لبرنامج المسيح، وفي يوم كنت بسمع البرنامج فجت لي الحالة، وفجأة فقت، لكن بقيت أخرس، فوقفت قدام صورة البابا كرولوس، فلقيت شعر راسي بينمل، كملت الاجتماع وجت لي الحالة، لقيت صورة أبونا مكاري في وشي، وانت بتقول لي إكرام، بتقول إكراما ومجدا، وقلت لي تتوب، وشاورت علي بالصليب ونفخت في وشي، والحمد لله ما حصلش تعب تاني. واحدة بتقول انا اتجوزت من سنة وما حبلتش، رحت كشفت عند دكتور قال لي التبويض ضعيف، حزنت جدا جدا، جيت حضرت الاجتماع وبعديها رحت عملت تحليل، قال لي الدكتور مبروك انت حامل. الطفلة فيفيان من الصعيد اتدلق على وشها زيت مغلي، وامها كانت زعلانة جدا، الاسبوع اللي قبل الماضي حطت كوباية مية قدام التلفزيون، وبعد ما حضرتك خلصت الصلاة غسلت وشها بالمية المصلية فاختفى اثار الحرق تماما. انا اسمي فلانة، كنت حامل في 3 شهور والجنين مات، وبعدها عملت تحاليل علشان اعرف سبب موته، الدكتور قال لي ان جسمك مش قابل الحمل، وكل ما هتحبلي الجنين هيجيله جلطة ويموت في بطنك. لكن حضرت الجمعة الماضية الاجتماع وصليت لرب المجد يسوع بدموع، وترجيته ان يشفيني، وفعلا بعدها عملت تحاليل تاني وظهر فيها اني ما عنديش اي مرض خالص وححبل عادي خالص. طلب كنت دايما بطلبه من ربنا، كنت كل ما اشوف برنامج العظة كنت بطلب الطلب، وبالفعل ربنا حقق لي طلبي، وبالفعل حصلت معجزة من ايد ربنا بشفاعة الاجتماع. متجوزة من 3 سنين وربنا كرمني بالحمل بركة صلاة الاجتماع. المرنم في المزمور من كتر فرحه بربنا وهو بيرنم حس ان كل الكائنات والخلائق بترنم معه، فبيقول للشمس رنم وللقمر رنم وللجبال وكل شيء قال له رنم معه، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. الشمس والقمر، الأنهار لتصفق بالأيادي. عجيب. ترنيمة رقم 119 كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا، سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب برقص ومزمار، سبحوا الرب من السماوات، سبحه يا سماوات، سبحوا الرب في قدسه هللويا، سبحوا الرب على قوته هللويا، صانع العجائب العظام، مشبع الأحياء بالطعام، سبحه يا كل الطيور وجميع كواكب النور، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا، سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب برقص ومزمار، سبحوا الرب من السماوات، سبحه يا سما السماوات، سبحوه في فلك قوته هللويا، حسب كثرة عظمته هللويا، سبحوه يا كل الأحياء يا كل الملوك والرؤساء، سبحه يا شعوب الأرض، مجده فوق السماء والأرض، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا، سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب برقص ومزمار، سبحوا الرب من السماوات، سبحي يا سما السماوات، سبحوا إله الآلهة هللويا، باسط الأرض على المياه هللويا، صانع الأنوار العظيمة، مسند الضعيف بذراع رحيمة، سبحي يا شمس والقمر، أيضا كل غصن وثمر، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا. سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب برقص ومزمار، سبحوا الرب من السماوات، سبحي يا سما السماوات، رنموا للرب باركوا اسمه هللويا، حدثوا كل الأمم بمجده هللويا، قدامه المجد والجلال، في قدسه العز والجمال، فهو عظيم ومهوب، مجده يا كل الشعوب، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأطياء هللويا، سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب برقص وبزمار، سبحوا الرب من السماوات، سبحي سماوات الأنهار لتصفق بالآيات هللويا، ليرنم كل جبل وواد هللويا، لتفرح الجزائر قد ملك الرب، وأيضا فلتبتهج كل الأرض، يخزى كل عبيد تمثال، مثل الشمع نبات جبال، كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا، فهو فخر لجميع الأتقياء هللويا، سبحوا الرب بدف وأوتار، سبحوا الرب برقص ومزمار، سبحوا الرب من السماوات، سبحي يا سما السماوات. آمين آمين آمين آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. زعلان ليه؟ بالنسبة للأحداث الجارية والظروف اللي بيمر بها العالم. وعلى فكرة وانا جاي قالوا لي حصل زلزال هنا 6.2 بس انا ما حسيتش بيه، انا مش هنا خالص. فقلت لهم مصر محروسة، مصر محروسة. لكن الأحداث اللي حصل وانضم ليها أحداث اليابان واللي جاي بكرة يعني، واللي جاي بكرة وانا جاي قالوا لي واحد من الأحبة بيقول ربنا لازم يتمجد ويعمل حاجة، ده الصبح لازم يتمجد ويعمل حاجة. فزميله بيقول له ايه؟ قال له يا اما الشمس تضلم دقيقتين يا اما يحصل زلزال لمدة دقيقتين، ده الصبح. وبعدين حصل الزلزال قالوا لي الساعة 3:30، فضرب له تليفون قال له شوف الزلزال حصل اهو، ولسه دي مقدمة، دي مقدمة. المهم قلنا الأحداث دي مش صدفة. وزي ما جاوبت على السؤال ان هدف ربنا خلاص الإنسان، يعني ممكن ربنا يدي الإنسان يأكل ويشرب ويلبس ويمتعه، لكن كل ده مش مهم. ده ممكن يحرمه من اللقمة عشان الإنسان يخلص، ممكن يصيبه بأمراض الدنيا عشان الإنسان يخلص، لأن مهم جدا خلاص الإنسان، خلاص أبدي، خلاص أبدي. لما يقعد الإنسان يتأمل يقول لك دي أبدية، دي أبدية. ما هو يتأمل أي خاطئ لابد يتوب، لو كان معين للحياة الأبدية لابد يتوب. مهم من خلال الأحداث دي الله يتكلم، واحنا بنتكلم في سلسلة بعنوان الله يتكلم. فقلنا اتكلم نمرة واحد لمين؟ قولوا معايا الى الفاسدين. واتكلمنا عن الفساد، ولسه طبعا الجرائد بتكتب والتلفزيون بيتكلم والاحداث وكل، لسه الفساد مستمر يعني. ونمرة اتنين اتكلمنا عن مين؟ الى المستكبرين، منفوخين منفوخين. النهارده بنعمة ربنا هنتكلم او الله يتكلم الى الظالمين والمظلومين، الى الظالمين. لكن انا حسب واقول يعني قبل ما ادخل في الموضوع، لان الموضوع هو طبعا مهم، مهم جدا يعني. لكن قبل ما ادخل في الموضوع اقول الستم تعلمون ان الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ يعني ممكن انسان ومسيحي او غير مسيحي بيظلم وفاكر انه هيروح السماء، عشان كده بقول في بداية الموضوع والإنسان ياخد باله، لأن أنا مش بوعظ، أنا بقول رسالة من الله إلى العالم، إلى كل أحد من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان. الله يتكلم، الله يتكلم. أنا جاوبت السؤال وقلت عن المسيح له كل المجد، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الله يتكلم خلاص بالمسيح، بالمسيح هو الباب الواحد. قال أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. هو طريق واحد، قال أنا هو الطريق والحق والحياة. ففي الاول بتكلم عن الظلمة. الانسان يبقى ظالم، ظالم وظلم واضح جدا. خلي بالك من الكلام اللي بقوله، لكن يفضل يكذب ويكذب للناس ويكلم الناس عشان يبرر نفسه ويغلط غيره ويطلع غيره الطرف الثاني انه ظالم. لكن عايز اقول لك واقول لك، عايز اقول لك واقول لك وافهم الكلام والرسالة اللي انا ببعثها. الناس اللي بتكذب قدامهم دول هيفيدوك بايه وانت عارف انك ظالم وكذاب؟ وانت لما كذبتي وزيفت الكلام وغيرت التواريخ هتاخدي ايه من الكلام ده وانت ظالمة ظالمة؟ انا عايز اقول وديني بتكلم اهو، خلاصك اهم من الدنيا بحالها، وخلاصك اهم من كل ممتلكات الارض. خلاصك وحياتك الابدية تعال واجه نفسك قدام ربنا، انت ظالم ولا لا؟ وانت ظالمة ولا لا؟ راجع حساباتك قبل ما اتكلم. هبدأ كلامي واتكلم عن العالم النهاردة. العالم اليوم ايه شكل العالم؟ انا قلت في سؤال جالي، هل الاحداث دي في العالم الآن تدل على مجيء السيد المسيح؟ نعم، مفيش شك. وعلى رأي كثيرين بيقولوا إني لأحساس روحي يعني إن الرب على الأبواب. وأنا قلت مرة ممكن تعمل كده عشان تنتظر المسيح له كل، والعلامات كتير. ويكفي إن إحنا قلنا العلامة بتاعت الاختراعات الحديثة، ما بقاش بس التلفزيون، لا ده بقى حاجات ايه بالكوم دلوقتي. يعني خبر يطلع، اول ما يطلع الخبر تلاقيه يقروا لك الخبر ايه ده. ما بقاش دلوقتي في فواصل، حاجة عجيبة عجيبة. قلنا تمت النبوة الاخيرة والعلامة الاخيرة اللي هو يكرز ببشارة الملكوت هذه في المسكونة كلها، شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. سدى دلوقتي اسم المسيح له كل المجد ينتشر زي الهشيم في النار. سمعت امبارح بعض الأخبار في بعض بلاد، على الأخص بلاد أفريقية، الكرازة فيها والبشارة، ده اللي بيتكلموا مسلمين مش مسيحيين، الكرازة والبشارة فيها زي النار في الهشيم. وبعدين سمعت واحد يتكلم بيقول أنا رحت السودان وأول ما قابلني الفساد. إيه الفساد؟ الشارع بأكمله في مجموعة كنايس وراء القصر الجمهوري، ده الفساد. وقال بدأ الفساد. وبعدين لقيت الشارع كله مليان بأناجيل وكتب مسيحية ودعاء مسيحيين بيتكلموا ويكرزوا. بعدين جالي واحد بيقول لي يسوع بيحبك. مين اللي يسوع ده؟ مين اللي انا عايز اقول الرسالة هتوصل لكل انسان ان لم يكن وصلت. فمجيء المسيح صار على الابواب، وحيجي ليه؟ هيجي ليه؟ ومين هو المسيح له كل المجد؟ مين هو المسيح اللي هيجي؟ نبي عادي زي ما بيقولوا؟ طب وفي نبي من الانبياء هيجي؟ ولا ديان هيجلس على الكرسي وتجتمع اليه كل الشعوب، خراف عن اليمين والجداع عن اليسار؟ ولا هو الخالق بإذنه هو أقام الموتى وأعطى البصر للعميان وشفى الأبرص والأكمة بإذنه هو؟ مين من الأنبياء عمل كده؟ لا، هو ربنا اللي ظاهر في الجسد. هو ربنا اللي ظاهر اهو بيتكلم، الله يتكلم. وطوبى لمن له اذان للسمع ايه فيسمع. باختصار شديد اقول المسيح على الابواب، له كل جاي. المسيح جاي تاني، جاي تاني، حيجي تاني وياخدنا. الله اعلم في الاختصاص، الله اعلم فيه، مش عايز اخش في حاجات تحليلية وعقائدية. المهم حيجي. ده وعدنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون، لأنه جاي وياخدنا، ويسوع وعده مضمون. ده وعدنا عند صعوده من فوق جبل الزيتون، لأنه جاي وياخدنا، ويسوع وعده مضمون. يا نفسي يا نفسي يا نفسي افرح وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا، للوطن نستعين، للوطن نستعين، نتمتع بجماله ونحقق الأمل. نتمتع بالأبدية ونحقق الأمان. لم تراه عين ما لم يخطر على بال. يا نفسي يا نفسي يا نفسي افرح وتعزي، لأن الوعد أكيد، لأن الوعد أكيد. وارثنا وارثنا وارثنا جاي وياخدنا، للوطن السعيد، للوطن السعيد. سر فرحنا، سر فرحنا، سر عزانا وانشرحنا، سر قوتنا. قدست البابا يوم الاربعاء كلم كلمتين، وان كانوا مختصرين لكن رفعوا قلوب الناس رفعة عجيبة عن الهنا القوي. الهنا ايه؟ الهنا مبارك اسمك، مبارك اسمك. افرح وافرحي، لان المسيح الهنا قريب جاي، قريب جاي، قريب جاي. انت الهنا الحي، انت اللي قريب جاي. انت الهنا الحي، انت اللي قريب جاي. هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع، هتيجي وتعزينا وتمسح الدموع. أمين أمين. المهم احنا بنقول المسيح جرب يجي. أمين. طب وإيه دخل ده في الظلم؟ جرب يجي. قال المكتوب كما كان في أيام نوح كذلك يكون أيضا في مجيء ابن الإنسان. واخدين بالكم؟ كما كان في أيام نوح، يعني زي ما كان في أيام نوح هيكون أيضا في الأيام اللي هيجي فيها المسيح. كان إيه أيام نوح؟ قال الله لنوح إن شر الإنسان قد صعد أمامي. إن شر الإنسان أو نهاية كل بشر قد أتت قدامي. ليه؟ لأن الظلم ملأ الأرض، فها أنا مهلككم مع الأرض. ربنا قال لنوح النهاية كل بشر أتت أمامي، خلاص العالم هيهلك. ليه يا رب؟ قال لأن الظلم ملأ الأرض. طب زي ما كان أيام نوح هيبقى في الأيام الأخيرة. أيام نوح الظلم ملأ الأرض، يبقى دلوقتي الظلم إيه؟ ملأ الأرض. وتلاقي الظلم على ودنه، حتى الأخ بيظلم أخوه. وياما كتير قدامي عينات من ناس اخواتهم ماتوا وسابوا ايتام وارامل وظلموا الايتام والارامل، ظلموا الايتام والارامل، لان الظلم ملأ الارض. ملأ الارض. بيحكوا لي، ويمكن الموضوع مكرر، ان واحد حب يشارك التاني، والتاني يعني اهو مش عايز اديله صفة معينة. هم اشتركوا مع بعض وبدأوا المشروع، وفلان ده هو المساهم الكبير في المشروع، يعني ده جاي قال ده بخبرته، ده مش عارف بايه، يعني هو واحد المهم ده دافع اغلب رأس المال. مهم نفع المشروع وفلح وكسبه وبتاع، فضل ده يلعب من وراه يلعب من وراه يلعب من وراه لغاية ما زحلقه من المشروع، وهو فاز بالمشروع. ظالم، ظالم وحرامي، ظالم وحرامي. الأمثلة دي كتير، لكن ده مخ مقفول وعيون عامية، عيون عامية. أنا قلت لما قامت الثورة دي والناس ابتدت تبص لفوق وقالوا الدنيا مسخت والعالم خلاص هينتهي ومعادش في امل ولا رجا، هنا ناس كتير ابتدت تبص لفوق وعايزه تعرف ربنا، تعرف ربنا. فناس كتير تابت، ناس كتير تابت. لكن بعد ما هديت الدنيا ابتدى فلان يرجع تاني، يرجع تاني. المهم عايز اقول ان الظلم ملا الدنيا، ملا العالم. لكن خلي كلامنا احنا على مصر، زي ما هنتكلم بعد شوية، خلينا في بلدنا، خلينا في بلدنا. قال الجامعة، الجامعة اللي هو مين؟ سليمان الحكيم. ده مش بس الأيام دي، لا، بيقول رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، يعني بداد الحق هناك ايه؟ الظلم. وموضع العدل هناك الجور، سنجور على التاني، على نصيب التاني. استغربت مرة لما ناس كان عندهم حتة أرض في حي راقي، حتة أرض، والغريبة ان مكتب وشركة ليها اسم كده، راحوا حاطين ايدهم على الأرض ودخلوا بقى في قضايا كبيرة ومحامين وبتاع، ومكتب نصرين وظلمه. أرأيت موضع العدل هناك الجو سنعتدي على ممتلكات غيره؟ ده الجمعة والحكمة بتقول كده. ويقول مرة تانية: ثم رجعت ورأيت كل المظالم التي تجرى تحت الشمس. ده الحكيم بيقول. وطبعا ده يسري على كل جيل وعلى الأخص الجيل الأخير بتاعنا. رأيت كل المظالم التي تجرى تحت الأرض، فهو ذا دموع المظلومين ولا معز لهم. دموع المظلومين، خلي بالك، فلان مظلوم. دموع المظلومين ولا معز لهم، ومن يد ظالميهم قهر. بيتقهروا من يد ظالميهم قهر، أما هم فلا معز لهم. ده الحكيم بيقول. شفت تحت الشمس دموع المظلومين. فقال لي بعد كده، خد بالك من كلام الحكمة، بيقول: فغبطت الذين ماتوا منذ زمان. يعني قلت: يا بخت اللي ماتوا. غبطت الذين ماتوا منذ زمان أكثر من الأحياء الذين يعيشون بعد. يعني قلت: يا بخت اللي ماتوا أكثر من الأحياء اللي عايشين. قال: وخير من كليهما، يعني خير من العايشين ومن اللي ماتوا، الذي لم يولد بعد. الذي لم يولد بعد، الذي لم يرى العمل الرديء الذي عمل تحت الشمس. فبيقول: رأيت تحت الشمس دموع الظالم المظلومين ولا معز لهم، ومن يد ظالميهم قهر وما فيش معز. فقلت: يا بخت اللي ماتوا، وأحسن من اللي ماتوا واللي عايشين، اللي ما تولدش عشان يشوف العمل الرديء اللي بيتعمل تحت الشمس. في ناس كتير مظلومة، ناس كتير مظلومة، ناس كتير مظلومة. شايف غيره نفس الدرجة ونفس الشهادة ونفس ونفس ونفس، لكن ده فوق وجرجس تحت. شايف ده كذا وكذا وكذا وعبد المسيح بره. يا ترى مع الثورة انتهي الكلام ده؟ يا ريت ينتهي، يا ريت ينتهي. لكن يا ابني ما تخافش وما تحزنش، ان كان ملهمش معزي في وسط البشر، لكن أنا الرب معزيك، والملك السماء المعزي هو اللي يعزيك، هو اللي يطيب خاطرك، هو اللي يطيب خاطرك. والأمر بيد وحده يفتح ولا أحد يغلق. وطول ما هي الدفة في يدك رغم الأمواج، لأن الأمر بيدك وحدك. مبارك اسمك. أتاني مش بإيد الناس. احنا بنبص للناس على أن فلان عمل وفلان سوى وفلان ظلم وفلان اتظلم. لا لا لا لا، ارفع عينيك على الناس وبص للضابط الكل اللي كل الأمور في يده. الأمر بيدك وحدك، تفتح ولا أحد يغلق. الأمر بيدك وحدك، تفتح ولا أحد يغلق. طول ما هي الدفة في يدك رغم الأمواج لن نغرق. الأمر بيدك وحدك، إلى أمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يولد، كل ما هدف في يدك رغم الأمواج لن نغرق. الأمر بيدك وحدك تفتح ولا أحد يغلق، كل ما هدف في يدك رغم الأمواج لن نغرق. أمين أمين. أين السهرانة؟ أين السهرانة؟ ساعدنا نبص لك أنت وحدك ضابط الكل، ودينا ثقة في محبتك ورعايتك وحفظك وصونك لكنيستك عروستك. عالم امتلى بالظلم بيقول مرة ويظلم الشعب، بعضهم بعضا والرجل صاحبه، يظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه، فيتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف. يظلم الشعب بعضهم بعضا فيتمرد الصبي على الشيخ، ما عادش فيه احترام للكبير، والصغير ما بقاش مؤدب، بيسلب حقه في الاحترام بيظلمه. يتمرد الصبي على الشيخ والدنيء، دنيء يعني الإنسان، أقول إيه؟ الواطي، الواطي على الشريف. وفي حتة مكتوبة على مصر، يعني هي مكتوبة في وسط بلاد تاني يعني، لكن ممكن تكون الأيام دي ماشية مع الكلام ده، بيقول نادوا على القصور في أشدود وعلى القصور في أرض مصر، وقولوا اجتمعوا على جبال السامرة وانظروا شغبا شغبا عظيما في وسطها ومظالم في داخلها. نادوا على القصور في مصر وانظروا على مظالم في داخلها. احنا مش هنفسر كلام ولا نحط نقط على حروف، لكن احنا بنتأمل في كلام مكتوب. نادوا على القصور في مصر وانظروا مظالم في داخلها، فإنهم لا يعرفون أن يصنعوا الاستقامة، يقول الرب أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم. أولئك الذين يخزنون الظلم والاغتصاب في قصورهم، يبقى في القصور مظالم في داخلها، ودول بيخزنوا الظلم والاغتصاب في قصورهم. لكن لغاية امتى؟ لا، كل شيء له حدود، كل شيء. انا بقول مقدمة على ان العالم امتلى بالظلم، ومصر من ضمن العالم، ومصر من ضمن العالم. لكن قلت في المقدمة أنا بحذرك وبحذرك لئلا تكون ظالم. النهاية مرة، مفيش ظالم حيورث في ملكوت السماوات، مفيش ظالم حيورد على سما على سما. انت مسيحي؟ نعم، لكن لازم تكون عادل. اما بيقول الحكيم بصيت تحت الشمس فانا شفت موضع الحق الظلم، يعني بدل ما كل واحد ياخد حقه بيتظلم. قريت كلمتين كده بيقول لك حكموا بسرعة جدا على بعض البلطجية الصغيرين، لا قريت كلام مكتوب ضروري قريتوه، حكموا بسرعة جدا على بعض ايه البلطجية الصغيرين، لكن سايبين البلطجية ايه الكبار. نعم اولئك الذين يخزنون الظلم في قصورهم، لكن كل شيء له حدود، كل شيء له ايه حدود. الظالم ممكن ربنا يتأنى عليه يوم شهر سنة، يتأنى عليه واحسبوا أنات ربنا خلاصا، يتأنى ويصبر عليه سنة اثنين عشرين ثلاثين سنة، لكن يجي ربنا يروح ضارب الضربة بيضربها هنا. يعني من لطف ربنا ومن حلاله نضرب الضربة هنا عشان يبقى لسه ليك ملحق تتوب وترجع، لسه ليك ملحق، يعني لسه ما روحتش الضربة الأبدية، الضربة الأبدية لسه ما روحتش. من حنان ربنا ومن لطفه بيضرب الضربة هنا. لو كنت ظالم ما تزعلش لو ربنا ضيع ثروتك كلها وبقيت على الحليلة، عارف ده إعلان محبة، إعلان محبة من الله. صدقني المال اللي جمعته بالظلم، مال الحرام وربنا ضيعه وسمح انه يضيع لانك ظالم عشان تفوق لنفسك وتتوب وترجع، تتوب وترجع. المرض اللي سمح به ربنا ليك وانت ظالم عشان ياخدك في خلوة كده وبيوشف في ودنك ويقول لك انت ظالم، توب توب وكفاية مظالم، كفاية مظالم. الله يتكلم، الله يتكلم، يتكلم لكل إنسان لأنه بيحب الإنسان وعايز خلاص كل إنسان، لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. ربنا عايزك تتوب وترجع. هتكلم نمرة واحد عن الظالمين، عن الظالمين. أما تيجي تتأمل كده في حياة الظلمة تلاقي كله على بعضه كده، يعني لو قلت لسانه في ظلم، إيده فيها ظلم، بيته في ظلم، تجارته فيها، كل حاجة فيها ظلم. أنا قلت عن الظلمة كذابين، وحاجة تانية أقولها عن الظلمة متكبرين، كان مضروبين بالكبرياء. ما هو عايز يبرر نفسه، عايز يتكلم عن نفسه، لا يتكلم بالكبرياء كده وانت فخ نفخ ويقول لك أنا، يبقى ظالم وكذاب، ظالم ومتكبر. فبيقول عنه الكتاب لذلك تقلدوا الكبرياء لبسوا كثوب ظلمهم، لبسوا خلي بالك، لبسوا كثوب ظلمهم، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما من العلاء يتكلمون. اللسان ظالم، اللسان ايه؟ يتكلمون بالشر ظلما. تلاقي اما يجي يجيب سيرة حاجة مش عادل في كلامه، كلامه معوج، يعوج القضاء والحكم، يعني بيتكلم عن فلان ما يقولش الحق، بيتكلم عن بنت فلان ما يقولش الحق، انسان ظالم، يتكلم بحسب هواه، حسب هواه. فتلاقي يغير الكلام ويغير الحقائق، يغير ويدي معلومات غلط، يدي معلومات. يا ناس كتير واقصد حاجه معينه في ذهني، كانوا رايحين يخطبوا بنت وقابلوهم ناس تحت قبل ما يطلعوا وقالوا لهم كلام كلام كلام، راحوا راجعين ما طلعوش. يتكلمون بالشر ظلما. لو مش هتقول الحقيقه بلاش تتكلم احسن، لو مش هتقول الحقيقه بلاش تتكلم احسن. اللسان يتكلمون بالشر ظلما من العلاء، يتكلمون يتكلم من فوق، يتكلم من فوق، يبقى اللسان ظالم. حاجه ثانيه يقول خيوطهم لا تصير ثوبا، يعني ما يقدروش يستروا نفسهم، خيوطهم لا تصير ثوبا، كلامهم بيكذبهم. أعمالهم أعمال إثم، وفعل الظلم في أيديهم، فعل الظلم في أيديهم. افرض واحد بيقسم حاجة، ده مثلا يعني، تلاقي ما يقسمش بالعدل، يحط كوم هنا كبير وكوم صغير. واحد بيوزع حاجة تلاقي ما هوش عادل، ما هوش عادل. افتكرت دلوقتي حاجة متوارثة يعني من الآباء المباركين، واحد بيعترف بخطيئته بيقول أنا وأنا بناول أما يجي واحد أعرفه أديله جوهرة كبيرة، واحد ما أعرفوش أديله جوهرة صغيرة. خطيئة، ظلم، ظلم. سمعت آباء كتير بيعترفوا بالخطيئة دي. فعل الظلم في أيديهم، في أيديهم. تلاقي أغنية كتير ظلمة، ولو سألته جماعة المال ده منين؟ جماعة المال ده منين؟ فبيقول صوت الرب ينادي للمدينة فإن أغنياءها ملآنون ظلما. فإن صوت الرب ينادي للمدينة فإن أغنياءها ملآنون ظلما، وسكانها يتكلمون بالكذب، ولسانهم في فمهم غش. يبقى اللسان ظالم، والإيد ظالمة، والغني ظالم. وتلاقي الظالم طماع ومغتصب، طماع ومغتصب. بيقول ويل للمفتكرين بالبطل والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه لأنه في قدرة يدهم. فإنهم يشتهون الحقول، يشتهون الحقول ويغتصبونها، يشتهون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. أقول مرتان، يشتهون الحقول ويغتصبونها. يا حرام يا ظالم، يغتصبون الحقول ويغتصبونها والبيوت ويأخذونها، ويظلمون الرجل وبيته والإنسان وميراثه. تلاقي الأيام دي حاجة منتشرة جدا، إن إنسان يجور على أرض التاني أو على بيت التاني، على بيت التاني. حتى بتسمع إن هم حطوا إيدهم على حتة الأرض، هم حطوا إيدهم على البيت ده، على الشقة دي. ناس ظلمة، لكن ما ظنيش إنسان مسيحي بيبغي السماء ويبغي الحياة الأبدية ويدور على حتة أرض أو بيت. يا ظالم يا ظالم، حتودي وشك من ربنا فين يا ظالم؟ أقول في الآخر لكل إنسان، مش آخر الموضوع، لا، ده نصيحة للمسيحيين: لا تدخل في سبيل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم، يعني بيسكروا بالظلم، بيتمتعوا يستمتعوا بالظلم، يشربون خمر الظلم. الله يتكلم، الله يتكلم، عشان كل واحد وكل واحدة نراجع حسابتنا، نراجع حسابتنا قبل ما نروح ننام ونغمض عينينا، قبل ما نروح ننام ونغمض عينينا. ظالم توب الآن، ظالم توب الآن، لا هتمسح حتة أرض ولا شقة ولا بيت. يا طماع يا مغتصب، بيقول يشتهون الحقول ويغتصبون، يروح يقيس لك حتة أرض تأمنه تستأمنه يعني، تقول له قيس لي حتة الأرض، يروح يقيس، يروح لهس منها ايه؟ نصف فدان، نصف فدان. واحد قال له هتتدفن فيها، هتتدفن فيها، هتودي وشك من ربنا فين يا ظالم؟ والظالم يتوب الآن. ولأهلنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. الرب اللي حاضر في وسطينا هو اللي بينصحنا ويعلمنا، عايز يرشدنا ويهدينا لطريق الأبدين. الله يتكلم، وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع. الله يتكلم، الله يتكلم. نرفع قلوبنا للرب الحاضر في الوسط، العائل يتوب الآن. ارفع قلبك وقلبك للرب، هذا الليل ببيت اقرا وطوبى ليسمع اللي حاضر في وسطينا هنا وهناك وفي كل مكان، اللي شايفنا وسمعنا قدم توبة الآن. الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل. المعجزة الكبيرة رجوعك للمسيح وتوبتك الآن، معجزة الكبيرة. لو ميت قام هيرجع يموت تاني، لكن نقوم من قبر الخطية مش هنموت تاني. بنشكرك بنشكرك لأجل لطفك ومحبتك الأبدية وحنانك، لأجل صوت الحب اللي بينادينا، لأجل الذراعين اللي فاتحهم عشان تستقبلنا بلطف وحنية، تاخدنا في حضنك وتدفدف علينا وتتوبنا، خلصنا وتنجينا. اقبل شكر قلوبنا أجل خاطر الدم شفعات قديسيك ومن العذراء مريم بركة الصوم لأربعين المقدس. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. 2